بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأبرار الاجتماعيين على الأرائك يذكرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يصطفى الرحيم مكتوب كتابه منهم وفي ذلك يوم يتنافس المتنافسون. فقال لكم الإيمان والإسلام عود طيب كريم مبارك لآيات الذكر الحديث وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي المغربية العربية والعالم الإسلامي والموقف القاهرة. طب الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليبقى مشكورا. يا ابني لا لا لا ملك الناس لأنه كله مسميع. هذا ربنا سيشفعك. استحلفتك بالله وحب الناس للسماع يا شيخ مساعد. الله يرحمه ويغفر له ويرحمه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Oh, الله يفتح عليك. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرفت يا عماد؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن النبي الله يبارك عليك. الله يكرمك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله